أحلى ما في الحياة ساعة يقف المرء بها في قلب الليل المدلهم لينادي رب الوجود في شغف وحنان. يا ماء حيلة حلكة الليل التي فيها أناجي خالقي وأنادي، يا ماء حيلة ساعة الأنس التي فيها الملائكة تنتشي لودادي، يا ماء حيلة يا ماء حيلة يا ماء حيلة يا ماء حيلة حلكة الليل التي فيها أناجي خالقي وأنادي، يا ماء حيلة ساعة الأنس التي فيها الملائكة تنتشي لودادي، يا ماء حيلة يا ماء حيلة يا ماء حيلة. رحمن هذا الكون ضاقت حيلتي في زحمة الدنيا وشدة ضيقي، رحمن هذا الكون ضاقت حيلتي في زحمة الدنيا وشدة ضيقي، هبني رجاء واحضني في غربتي عزما أكيدا كي أشق طريقي، هبني رجاء واحضني في غربتي عزما أكيدا كي أشق طريقي، ليكون في الدنيا شعاعا نيرا تهدي خطايا الغر كل صديقي، تكون في الدنيا شعاعا نيرا تهدي خطايا تهدي خطايا تهدي خطايا تهدي خطايا الغر كل صديقي. يا ماء حيلة حلكة الليل التي فيها أناجي خالقي وأنادي، يا ماء حيلة ساعة الأنس التي فيها الملائكة تنتشي لودادي، يا ماء حيلة يا ماء حيلة يا ماء حيلة يا ماء حيلة حلكة الليل التي فيها أنادي خالقي وأنادي، يا ماء حيلة ساعة الأنس التي فيها الملائكة تنتشي لودادي، يا ماء حيلة يا وامنح فؤادي أعذب النفحات. نديت يا الله ابني طاعة وامنح فؤادي أعذب النفحات. لأسير في الأكوان أعلن فرحتي برضاك ربي في الأكوان أعلن فرحتي برضاك ربي برضاك ربي برضاك ربي برضاك ربي ثابت ثابت الخطوات. يا ماء حيلا حلكة الليل التي تشيل وداني.